نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يوفقهم وأن يجعلهم مباركين. اللهم آمين وعلى بركة الله. نبدأ هذه الحلقة. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن العبد المؤمن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه، ويجعل الدعاء مما يستعين به على أمور دنياه وآخرته، يستجلب به رضا ربه ومغفرته، ليكون من أسباب صلاح أحواله في الدنيا والآخرة. ومن هنا قد جاءت الآيات القرآنية بالترغيب في عدد من الأدعية، وهذه الأدعية القرآنية يسلم بها الإنسان من مخالفة الشرع، وتكون هذه الأدعية من الجوامع التي يجتمع بها الخير، وتكون من أسباب صلاح أحوال الإنسان. فقوله في هذه الآية: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وردت بعد آية، وهي قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وذلك أن النفس البشرية إذا جاءها شيء من الأذية من الآخرين، سواء من الأقوال أو من الأفعال، فإن النفس تحث صاحبها على مقابلة السوء بمثله. ولذلك أمر الإنسان بأن يستعيذ بالله من همزات الشياطين، بحيث يعود الإنسان صبره على الآخرين فيما يخطئون به عليه في أقوالهم وأفعالهم، فيقابل هذا الخطأ بالإحسان. وحينئذ يكون من شأن الإنسان أن يبتعد عن همزات الشياطين، وهي وساوسه التي يلقيها في النفس. ومن معنى ذلك أيضا أن الشيطان عندما يأتي للعبد بشيء من السوء، فإن العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بالالتجاء إليه، فإذا أساء أحد من البشر فإنه يقابل إساءته بالإحسان. وأما المسيء من الشياطين فإنه لا يفيد فيه الإحسان، لأنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وبالتالي يلتجئ العبد إلى ربه جل وعلا أن يحميه من هذا العدو. ولذا يقول: وقل ربي، يعني يا إلهي ويا خالقي ويا رازقي ويا مدبر أمري، أعوذ بك، أي ألتجئ إليك وأعتصم بحولك وقوتك، متبرئا من حولي وقوتي، فألتجئ إليك من همزات الشياطين، أي من الشر الذي يصيبني بسبب ما يلقونه في النفوس وما يوسوسون به في الصدور. وكذلك أتعوذ من الشر الذي يكون بسبب حضورهم ووسوستهم، ولذا قال: وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي ألتجئ إليك من نزغات الشيطان ومن مسه ووساوسه، فإن الله جل وعلا متى وقى العبد من ذلك كان هذا من أسباب بعد الشر عنه ومن أسباب توفيقه للخير. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: هل فضل الاستماع إلى القرآن الكريم مثل أجر التلاوة؟ الاستماع للقرآن الكريم عبادة من العبادات التي يتقرب الإنسان بها إلى ربه، وهو من أسباب نزول الرحمات، وقد قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولكن قراءة القرآن أعظم أجرا وأكثر ثوابا، وقد جاءت النصوص بالترغيب في تلاوة كتاب الله، قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقد جاء في الأحاديث الترغيب في قراءة القرآن وبيان الأجر العظيم المرتب على قراءة كتاب الله جل وعلا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من المزايا التي يمتاز بها من قرأ القرآن، فمن ذلك أن قراءة القرآن مما يشفع للعبد عند ربه سبحانه وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن هذا المنطلق ينبغي بالإنسان أن يكثر من قراءة كتاب الله جل وعلا، فإن من قرأ القرآن وعمل به كان هذا من أسباب رضا الله جل وعلا عنه، بخلاف ترك القرآن وهجره. وقد قال الله جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يعود نفسه وأن يفرغ وقته ولو في أجزاء يسيرة منه لقراءة كتاب الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. امرأة تقول إنها حلفت ألا تحضر زواج أخيها ودعت على نفسها وتراجعت الآن وتريد أن تحضر الزواج، فهل هناك كفارة؟ نعم، هناك كفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين كسوة تكفي في الصلاة، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذه كفارة اليمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وأما بالنسبة لدعائها على نفسها إن حضرت هذا الحفل فإنها دعوة لا أثر لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: كان عندي زملاء وأمزح معهم وقلت انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب ثم استغفرت ربي، فهل علي شيء؟ أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنك وأن يغفر لك، فإن هذا من استعمال الآيات القرآنية في غير ما أنزلت له، وبالتالي عليك التوبة إلى الله من ذلك. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: من سكان مكة المكرمة وأريد أن أؤدي العمرة تكرارا، كم المدة بين العمرة والعمرة للشخص عن نفسه؟ لم يكن من شأن أهل مكة في العصور الأولى

ثم يقرأ القرآن، مما يدل على أن من المستقر عندهم أن حال الحيض ينافي قراءة القرآن. نعم بارك الله فيكم، كنت أصلي الفريضة وخرج من أنفي دم فقطعت الصلاة، فهل فعلي صحيح وهل خروج الدم ناقض للوضوء؟ أولا، الأظهر من قول أهل العلم أن خروج الدم لا ينتقض به الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، فإننا لا نثبت انتقاض الوضوء بشيء إلا بناء على دليل ثابت، ولم يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن الأظهر أنه لا ينتقض الوضوء بذلك. وأما بالنسبة لحقيقة الدم وحكمه، فالأظهر من أقوال أهل العلم أن الدم نجس وأنه يؤثر لكنه يعفى عن اليسير منه. أما بالنسبة لقطع الصلاة فإنه قد جاءت النصوص بأن من خرج الدم منه في أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تذكر أن عليه حدث أن يضع يده على أنفه ثم يخرج من الصلاة، وذلك ليعتقد بأنه قد خرج الدم من أنفه، مما يدل على أن من المستقر أن من خرج منه الدم فإنه يقطع صلاته من أجل أن يتدارك حاله، وبذلك يكون الإنسان قد امتثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس يراد بها اليمين المتعلقة بأمر سابق ماض على غير الصدق والحق، فإذا حلف الإنسان على أمر سابق وكاذبا في يمينه فإنه حينئذ يكون قد استعمل اليمين الغموس. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، كما أخرجه الإمام البخاري. وقد جاء في الأحاديث التحذير من هذه اليمين، اليمين الغموس، وما ذاك إلا لشدة الإثم الذي يلحق صاحبها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبا فيها ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وقد جاء في الصحيح قوله: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وعليها فاجر لقي الله وهو غضبان. وشاهد هذا في كتاب الله في قوله سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على ما قدمتم في هذه الحلقة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، واستعملنا رب العزة والجلال جميعا في طاعته، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المستمعين لكل خير وأن يبارك فيهم، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.